وإذ تخلق من الطين

فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني. وإن كففت بني إسرائيل عنك وإن كففت بني إسرائيل عنك إن جئتهم بالبينات. Oh.

إلا ما أمرتني أما الله توقف عنه كيف يجيب لا إله إلا الله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم صدق الله العظيم.